بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، طبتم جميعا وطاب ممشاكم. اليوم نتمم حديث الأمس، وهو الحديث عن الاتصال والانقطاع في السند، ولكن نقرأ الأبيات ونشرحها من أول قوله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طبعا كنت سأذهب إلى بحر البسيط الآن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال معلق من جهة المصنف وليس ذو التمريض كالجزم عرفي. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، فإن يكن معاصرا لم يلتقه فذاك مرسل الخفي فاتقه. هذه مجموعة الأبيات في متممة البيقونية التي تتحدث عن المتصل والمنقطع وأنواع المنقطع. قال: والمسند، أي والحديث المسند، هو الحديث المتصل الإسناد من راويه الذي يرويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يبن، أي ولم ينقطع، وكأنه حصر المسند في المرفوع المتصل فقط. وقيل لو أنه قال حتى المنتهى كان أولى، حتى يشمل الموقوف المتصل والمقطوع المتصل كما ذكرناه قبل. إذن عنده المسند هو المرفوع المتصل، هو المرفوع المتصل، ولذلك قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فأيضا عنده المتصل هو المرفوع، وكأنه أخرج الموقوف والمقطوع. ولكن المسند ما أسند إلى راوي، والمتصل ما اتصل سنده إلى راوي، والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتصل أم لم يتصل، والمتصل هو ما لم ينقطع إلى قائله، هذا سواء كان على النبي فهو المرفوع، أو على الصحابي فهو الموقوف، أو على التابعي فهو المقطوع. وذكرنا أمثلة على ذلك، يعني عندك في المتصل وهو مرفوع وهو مسند: أول حديث في صحيح البخاري يرويه البخاري رحمه الله عن الحميدي عن سفيان، وسفيان يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، يرويه عن علقمة بن وقاص ليس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. هذا متصل، كل واحد سمع من شيخه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه المصطفى، قال: أنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا متصل. طيب لو كان انتهى إلى عمر، لو كان انتهى إلى عمر، كان مثلا جاء عن عمر قوله رضي الله عنه أرضاه: تنقض ورى الإسلام عروة عروة، هذا موقوف على عمر رضي الله عنه، واضح؟ أو مثلا قول الحسن رضي الله عنه ورحمه: إنما أهلكتهم العدمة، هذا مقطوع موقوف على الحسن أنه تابعي، وهكذا. طيب قال: وما بسمع كل راو يتصل، أي والحديث الذي يتصل بسمع كل راو عمن فوقه حتى يسند للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث المتصل عنده. وهذا ذكرنا الآن أنه قد يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وعليه فقد اشترط في المتصل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فالموقوف إذا اتصل إسناده فهو متصل، وكذلك المقطوع كما مر معنا قبل. وكل ما لم يتصل بحال إسناده مقاطع الأوصال، وكل حديث لم يتصل إسناده بحال من الأحوال سواء كان انقطاعه ظاهريا أو كان خفيا غير ظاهري فهو الحديث المنقطع. هذا اسم حتى عند المتقدمين كانوا يسمونه المرسل، فكل منقطع فهو مرسل، واضح؟ وكذلك كل ما فيه انقطاع ظاهرا كان أو خفيا فهو منقطع. لكن اصطلحوا على تسمية ما كان انقطاع في وسط الإسناد ولم يتوالى، ها؟ هذا هو المنقطع. أما إن توالى يعني راويان فأكثر سقط فهذا المعضل، وإن كان في أول الإسناد فهو المرسل، وإن كان في مبتدئه من جهة المصنف فهو المعلق. طيب، وإن كان الانقطاع خفيا فإما أن يكون من راوي لم يلتقي أو لم يسمع من الشيخ فهو المرسل الخفي، أو أن يكون ممن سمع من شيخه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث فهذا هو المدلس. ولذلك قال معلق، الحديث المعلق من جهة المصنف من مبتدأ الإسناد، وليس ذو التمريض كالجزم عرفي، لأن المعلق نوعان. فالحديث المعلق هو ما كان السقط فيه من جهة المصنف كالبخاري مثلا، فيأتي البخاري يقول قال الزهري كذا، طب أنت لم تلتقي بالزهري، أو قال مالك، أو ذكر عن فلان، ذكر وقيل هذا من باب التمريض. أما إن قال قال فلان أو عن فلان فهذا بصيغة الجزم، فغالبا يكون متصلا ويكون صحيحا. نعم هو ذكره معلقا لكن غيره يذكر إسناده. أما إن مرضه يعني قال قيل أو ذكر عن فلان، غالبا يكون في إسناده مقال أو أن يكون ضعيفا. وذكرنا أيضا أمثلة على المعلق في المرة الفائتة. قال والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. أيوة، الحديث المعضل من الإعضال شدة المنع، وهو الحديث الذي سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. طب لو كان السقوط راويان لا على التوالي هذا يسمى منقطع، هذا يسمى منقطعا. وأما الحديث المدلس فهو نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا هو تدليس التسوية، هذا النوع الأول وهو شر التدليس، أن يسقط شيخه، وغالبا يسقط شيخه الضعيف ويكون له سماع من الشيخ الذي فوقه فيسقط الضعيف ويروي عمن فوقه، يسوي الإسناد، يجوده، يجعله ظاهره أنه إسناد صحيح. ويأتي بصيغة موهمة عن فلان أن فلانا قال كذا ونحو ذلك. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. أيوة، النوع الثاني من أنواع المدلس هو تدليس الشيوخ، تدليس الظلمة من الدلسة الظلمة، كما التدليس في البيع هو الخداع التغرير بالمشتري، فكذلك هنا يغرر بنا كأنه هو سمع وهو لم يسمع، أو يريد أن يمرر شيئا كان يكون الراوي ضعيفا أو نحو ذلك. لكن هناك أغراض كانت حسنة نوعا ما أو أعذار لهم، لا سيما في ظل خشية مثلا سلطان أو نحو ذلك أو أمور ذكروها، فكان يدلس حتى لا يذكر هذا الشيخ بعينه. فربما يروي عن فلان ويقول حدثني عمرو بن أحمد مرة، ومرة يقول حدثني عمرو بن سادات مثلا، ويقول مثلا حدثنا أبو سفيان الكرداسي أو حدثنا أبو سفيان المصري، يكرر ويعدد أوصافا وأسماء والشخص واحد. وهذا كان للأسف يفعله البعض، يتكثر من المشايخ، أني عندي مشايخ كثر، فيقول مرة فلان ويقول مرة فلان، ومرة يذكر خمسة أسماء ولكن هو شخص واحد. قال فإن يكن معاصرا لم يلتقه فذاك مرسل الخفي فاتقه. فإن يكن المروي عنه معاصرا له ولكنه لم يلتقي به أو لم يسمع منه فهذا يسمى مرسل الخفي، لأنه مرسل لأنه منقطع. وخفي لأنه غير ظاهر. فإن يكن الراوي معاصرا للشيخ ولم يلتقي به أو لم يسمع منه ثم روى عنه بصيغة مهمة، لماذا نقول بصيغة مهمة؟ لأنه لو صرح بالسماع يكون كذابا، فهذا يسمى المرسل الخفي، وكل ذلك مر ضرب الأمثلة عليه. وبالله التوفيق.